فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فتحصل لنا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصيله أن يجمع العبد لنفسه بين هذين الأمرين العظيمين والأصلين المتينين. الأول ابتغاء الرضوان، ومعنى ابتغاء الرضوان الإخلاص في العمل وحسن التوجه للرب سبحانه ذي الجلال والكمال، بحيث يكون العامل مخلصا في عمله يرجو به ثواب الله والدار الآخرة، لا يبتغي شيئا في أي عمل يقدمه إلا نيل الرضوان، ولن يكون في صالح عمل العبد إلا ما قصد به العبد وجه الله. أما الأعمال التي قامت على الرياء مثلا والسمعة وحب الشهرة وحب الظهور وحب علو الصيت وحب الذكر إلى غير ذلك من الأغراض، فكلها لا تقرب العبد من رضوان الله، وإنما الذي يقرب العبد من الرضوان ما ابتغى به من عمله رضوان الله، وما سوى ذلك فإن الله لا يقبله منه وإن عظم العمل وكبر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني اتباع الرضوان، بأن يحرص العامل على الأعمال التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن رضوان الله لا ينال إلا بلزوم دينه الذي رضيه لعباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه سبحانه لعباده هو الذي يتبع لينال باتباعه رضوان الله سبحانه. وعليه فهذه الآيات يراد بها هذا المعنى، أن يلزم المسلم الأعمال التي رضيها الله وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه عن بعض أهل العلم أنه قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. ثم قال رحمه الله: هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها، فإن الله يرضى عنه. فمن أراد لنفسه محل الرضوان يوم يلقى الله فلن يجد ذلك إلا باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه القويم. فبهذين الأصلين ابتغاء الرضوان واتباع الرضوان يفوز العبد برضا الله وعظيم موعوده. وجميع الآيات التي وردت في هذا المعنى كلها ترجع إلى هذين الأصلين المتينين. وفيهما يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقد جمع بين هذين الأصلين في آيات، منها الآية التي ختمت بها سورة الكهف، وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا اتباع الرضوان، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا ابتغاء الرضوان بإخلاص العمل لله جل وعلا. وعلى المؤمن في هذا المقام العظيم أن يكون مسارعا للخيرات، لا أن يكون متقاعسا متوانيا مفرطا مضيعا مسوفا. وليكن رائده في هذا الباب وقدوته فيه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. ومن الأمثلة العظيمة في ذلك